بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الجواب على إشكال رادعية رواية مسعدة عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد في الموضوعات. ذكرنا وجوها ثلاثة للجواب على هذا الإشكال، وانتهينا إلى الوجه الرابع. الوجه الرابع هو أن يقال أن البينة، كلمة البينة في رواية مسعدة نحملها على معناها اللغوي لا على معناها المصطلح، يعني شهادة عدلين. لا، البينة بمعناها المصطلح بل شهادة إنسانين عادلين، لكن البينة بمعناها اللغوي يعني الكاشف عن الواقع، المظهر للواقع مثلا، أو بتعبير آخر البينة يعني ما به بيان الشيء، ما به يثبت الشيء، أو بتعبير ثالث الحجة. البينة بمعنى الحجة، هذا هو المعنى اللغوي للبينة. خب، نحن نحمل البينة في رواية مسعدة على هذا المعنى عندما يقول الإمام: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك. السلام عليكم ورحمة الله. أو تقوم به البينة، يعني تقوم به الحجة. خب، وحينئذ إذن لا تكون الرواية رادعة عن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد، لأن هذه السيرة تحقق مصداقا من مصادق البينة. السيرة تقول أن خبر الواحد حجة في الموضوعات، والبينة هم نحن حملناها على معنى الحجة. إذن فيوجد تلاؤم وانسجام كامل بين رواية مسعدة وبين السيرة، لا تكون هناك رادعية أصلا لرواية مسعدة عن السيرة إذا حملنا البينة على الحجة. الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، يعني حتى تعلم. أو تقوم به البينة يعني تقوم به الحجة. خب، خبر الواحد أيضا حجة بموجب السيرة العقلائية، فإذا قام خبر الواحد على مثلا أن هذا الثوب الذي اشتريته أنا من السوق هذا مسروق، خب يصدق أنه قامت به البينة، فلا رادعية لرواية مسعدة عن السيرة. هذا ما فعله السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله على ما في تقريرات بحثه، يعني في الفقه، في العروة، في التنقيح، في التنقيح الذي قرره الشيخ المرزا علي الغروي رحمة الله عليه، الجزء الأول صفحة 258 85. هذا هم أحد الأجوبة على رادعية رواية مسعدة عن السيرة، إلا أن هذا الجواب قابل للمناقشة، وذلك بأن يقال من المستبعد جدا أن تكون كلمة البينة الواردة في رواية مسعدة أريد بها معناها اللغوي، هذا الذي ذكره السيد الأستاذ الخوي، لأن رواية مسعدة صدرت في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه، وفي ذاك العصر كان المعنى المصطلح للبينة رائجا شائعا عاما، يعني البينة في ذاك الزمان كان بمعنى شهادة عدلين، مو بمعنى مطلق ما به البيان الشيء، مطلق الحجة، مطلق الكاشف عن الواقع. المتركز في أذهان المتشرع في عصر الإمام الصادق هو المعنى المصطلح للبينة، وعليه فليست السيرة التي هي الدليل على حجية خبر الثقة ليست محققة لمصداق البينة. السيرة تقول خبر الواحد حجة، خوف الحجة شنو علاقتها بالبينة؟ البينة بالمعنى الذي كان في عصر الإمام الصادق، شهادة عدلين ذاك. السيرة تقول عدل واحد حجة، البينة بالمعنى المصطلح والمتشرعي والمرتكز في ذاك الوقت عبارة عن شهادة عدلين، إذن كيف تكون السيرة محققة لمصداق من مصادق البينة؟ وعليه فيبقى إشكال الرادعية موجودا، يعني إشكال أن تكون رواية مسعدة رادعة عن السيرة. ومما يؤكد استظهار هذا المعنى المصطلح المتشرعي للبينة، استظهار هذا المعنى من رواية مسعدة، مما يؤكد ذلك أنه بناء على هذا المعنى المصطلح يتم التقابل بين قوله عليه السلام يستبين لك وبين قوله تقوم به البينة. قال والأشياء كلها على هذا حتى شنو؟ حتى يستبين لك غير ذلك. خب يستبين لك يعني تعلم، حتى تعلم أو تقوم به البينة. إذا حملنا البينة على شهادة العدلين يتم التقابل بين العلم وبين شهادة عدلين، لأن شهادة عدلين مو علم، العلم شيء وشهادة عدلين شيء آخر. فلو حملنا كلمة البينة على المعنى المصطلح المتشرعي الذي نحن ذكرناه يتم التقابل في قوله حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. أما لو حملنا البينة على ما حملها عليه السيد الأستاذ الخوئي، يعني المعنى اللغوي، أين التقابل بين حتى يستبين لك أو تقوم به البينة؟ اثنين شيء واحد يصير، يستبين لك يعني يتضح لك، يظهر لك، تعلم، أو تقوم به البينة. البينة بمعنى حملناها على المعنى اللغوي يعني تعلم، أين التقابل؟ لا يتم التقابل حينئذ، وإنما يدخل البينة تدخل في الأول حتى يستبين لك. كان المفروض أن يقول الإمام والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك، يعني حتى ينكشف لك الواقع، لأن البينة بمعنى اللغوي الكاشف عن الواقع، حتى ينكشف. يقول إنه الكاشف الناقص فيصير يصح التقابل، ذاك يستبين علم يعني 100% يقين، والبينة كاشف صحيح لكن مو كاشف تام، ما صار معنى لغوي، إذن لا بناء على حمل البينة على المعنى اللغوي سيد الخوي هكذا. يعني المعنى اللغوي صحيح هو الكاشف، لكن من الذي قال بأنه يريد الكاشف التام الذي هو 100%؟ قد يريد حتى الكاشف يشمل الكاشف الناقص، يعني هذا مو معنى لغوي؟ لا، معنى لغوي الكاشف عن الواقع الذي يري، لكن يري بدرجة هذا بعد مو معنى لغوي؟ لا لا لا، المعنى اللغوي الوضع اللغة مو يم الشرع والشريعة وضع يضع اللفظ معنى، يعني باللغة البين البينة يعني البينة يعني يعني العلم، عبارة أخرى عن العلم، تعلم ينكشف لك الواقع، بين بين يعني واضح مو ناقص، ناقص مو واضح، هذا مو موضح مو واضح. فلا يتم التقابل بينهما. اللهم إلا أن نعمل عناية في كلمة الاستبانة حتى يستبين لك، يعني حتى يظهر لك الاستبانة، نحملها على ظهور الشيء بنفسه، والبينة نحملها على ظهور الشيء بمظهر مثلا، عناية من هالقبيل، حينئذ يتم التقابل، وإلا بدون عناية لا يتم التقابل بناء على هذا المعنى الذي ذكره السيد الأستاذ الخوي. إذن هذا الوجه الرابع من وجوه الجواب على رادعية الرواية عن السيرة، هذا الوجه غير تام عندنا. الوجه الخامس أن يقال إن الغاية المذكورة في رواية مسعدة مشتملة على عنوان الاستبانة حتى يستبين لك غير ذلك، وهذا العنوان مساوق للعلم، ومشتملة أيضا على عنوان البينة حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، فالغاية مشتملة على هذين العنوانين. خب، السيرة التي هي دليل على حجية خبر الواحد تجعل خبر الواحد حجة، والحجية يعني العلمية. إذن السيرة تجعل خبر الواحد علما، داخل في يستبين، يعني داخل في العلم، بناء على مسلك الجعل العلمية والطريقية في باب الأمارات، كما هو مسلك المحقق النائيني رحمه الله. بناء على هذا المسلك تكون رواية مسعدة محققة، يعني مصداق محققة لمصداق من مصادق الغاية. السيرة تقول خبر الواحد حجة، والحجية يعني العلمية، إذن السيرة تقول خبر الواحد علم، فالغاية تحققت. إذا قام خبر الواحد على أن هذا الثوب الذي اشتريته هذا الثوب مسروق، خب هذا معناه شنو؟ معناه أنني علمت، لأن خبر الواحد، السلام عليكم ورحمة الله، خبر الواحد حجة بموجب السيرة، والحجة يعني العلم، إذن علمت أنا بأن هذا الثوب مسروق. والإمام هم قال الأشياء كلها على هذا، يعني على صلاة الحلية، حتى يستبين لك، يعني حتى تعلم. أنا هم عندما قام خبر الثقة على أن هذا الثوب مسروق علمت، فتحققت الغاية، يعني تكون السيرة حاكمة على رواية مسعدة. رواية مسعدة تقول الأشياء كلها محكومة بالحلية الظاهرية إلى أن متى؟ إلى أن تعلم بالحرمة. خب السيرة تقول خبر الواحد علم، خبر الواحد الذي يقول أن هذا الثوب حرام هذا علم، فتكون السيرة حاكمة على رواية مسعدة، وحينئذ لا يعقل أن تكون الرواية رادعة عن السيرة. هذه حكومة سنخ الحكومة التي تقدمت سابقا عندما كنا نبحث عن أدلة حجية خبر الواحد. هناك عندما كنا عفوا نبحث عن أدلة عدم حجية خبر الواحد في المرحلة الأولى من البحث، عندما كنا نبحث عن أدلة عدم حجية خبر الواحد قلنا أن القائلين بعدم الحجية استدلوا بالأدلة الأربعة بالقرآن الكريم. القرآن وين؟ بالآيات الناهية عن العمل بالظن، استدلوا بتلك الآيات على عدم حجية خبر الواحد. خب ماذا كان الجواب؟ أحد الأجوبة على ذاك الاستدلال كان هذا الجواب، الجواب القائم على أساس الحكومة، كان يقول إن دليل حجية خبر الواحد حاكم على هذه الآيات. هذه الآيات تقول لا تعمل بالظن، الظن ليس حجة. دليل حجية خبر الواحد يقول خبر الواحد ليس ظنا، خبر الواحد علم، لأن الشارع جعل خبر الواحد حجة، والحجية عبارة عن العلمية والطريقية بناء على مسلك العلمية والطريقية. فكان يدعى هناك أن أدلة حجية خبر الواحد حاكمة على هذه الآيات. نحن ماذا كان موقفنا تجاه هذه الحكومة؟ هناك نحن قلنا أنه أولا لا نقبل أصل مبنى جعل العلمية، هذا ما له شغل، هذا إشكال مبنائي، هذا نغض النظر عنه. على فرض أن نقبل بمبنى جعل العلمية والطريقية في باب الأمارات، مع ذلك لا نجد حكومة لأدلة حجية خبر الواحد على هذه الآيات، بل هما في عرض واحد. ليش؟ لأننا إذا فسرنا الحجية بالعلمية كما يقول المرزا، يعني القائل بمسلك جعل العلمية يقول حجية الأمارة يعني كونها علم. خب الآيات تقول الظن ليس حجة يعني ليس علما، دليل حجية خبر الواحد يقول خبر الواحد حجة يعني علم، إذن في عرض واحد. الآيات تقول خبر الواحد ليس علما، دليل حجية خبر الواحد يقول خبر الواحد علم، أين الحكومة؟ تعارض، هذا يقول هذا علم، ذاك يقول هذا مو علم، لا حكومة في البين، كلاهما في عرض واحد. إذا فسرنا الحجية بالعلمية فكما أن دليل حجية خبر الواحد يثبت العلمية لخبر الواحد، كذلك الآيات التي تنفي الحجية عن خبر الواحد تنفي العلمية أيضا عن خبر الواحد. ومو باؤك تجور وباؤي لا تجور، يعني باء المرزا النائني تجور وباؤنا لا تجور، دليل الحجية يثبت العلمية لخبر الواحد، أما الآيات اللي تنفي الحجية ما تنفي العلمية. إذا الحجية فسرناها بالعلمية فسرها في كلا المقامات في كلا الموردين بتفسير واحد وما يصير، فهما في عرض واحد، لا حكومة لدليل حجية خبر الواحد على الآيات. هذا الذي ذكرناه هناك في جواب. هنا أيضا المقام من هذا القبيل، هنا أيضا نقول في مقام الجواب على هذه الحكومة التي ادعيت حكومة السيرة على رواية مسعدة، نقول أيضا أولا حتى لو آمنا، يعني عندنا جوابين هنا، أولا غير الجواب المبنائي ذاك خب مفروع عنه أنه أصل مبنى جعل العلمية لا نقبله، غير ذاك يوجد لدينا جوابان هنا. أولا حتى لو آمنا بمسلك جعل العلمية والطريقية في باب الأمارات مع ذلك لا يعقل حكومة دليل الحجية يعني السيرة على رواية مسعدة. لماذا؟ لأن الحجية إذا كانت بمعنى جعل الأمارة علما كما هو مقتضى مسلك العلمية، مسلك جعل العلمية، إذا كانت الحجية بمعنى جعل الأمارة علما، خب مفاد رواية مسعدة ما هو؟ مفاد رواية مسعدة هو أن حصر الإثبات بشيئين، بالعلم وبالبينة. الإمام قال والأشياء كلها على هذا، يعني على أصالة الحلية، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. حصر الإمام إثبات الموضوع الخارجي، يعني إثبات أن هذا الثوب مسروق، هذه المرأة من المحارم، هذا العبد الذي باع نفسه هذا حور مثلا مورق مو عبد، الأمور اللي ذكرها الإمام في رواية مسعدة. قال الأشياء كلها حلال، ثوب اللي تشتري من السوق ومثل اللي هذا مسروق أو مالته هذا حلال، الشخص الذي اشتريته مثل لأنه مملوك أو حر باع نفسه حلال، أو مثلا المرأة التي تتزوجها مثل لأنه هذا واقعا هذه من لعله من محارمك في الواقع وأنت ما تدري. الأشياء كلها على هذا يعني على ظاهر الحلية حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. حصر الإمام إثبات الموضوع الخارجي، حصر بطريقين، بالعلم وبالبينة، ونفى حجية غيرهما، قال إلا هذا أو هذا. أما خبر الواحد لا، بخبر الواحد ما يثبت الحرمة لأن خبر الواحد لا علم ولا بينة. حصر الإثبات بهذين ونفى حجية غيرهما مثل خبر الواحد. خب إذن فمفاد رواية مسعدة نفي الحجية عن خبر الواحد. مفاد السيرة ما هو؟ إثبات الحجية لخبر الواحد. إذن هما في عرض واحد، رواية مسعدة والسيرة في عرض واحد، أحدهما يثبت والآخر ينفي. السيرة تثبت الحجية لخبر الواحد في الموضوعات، رواية مسعدة تنفي الحجية عن خبر الواحد في الموضوعات. وين الحكومة؟ هما في عرض واحد متعارضان، كما أن السيرة تدل على جعل خبر الواحد علما، كذلك رواية مسعدة أيضا تدل على عدم جعل خبر الواحد علما، لأنها حصرت طرق الإثبات بالعلم وبالبينة ونفت غيرهما. حصر هذا معنى يعني ماكو غيره، غيره مثل خبر الواحد، نفت حجية خبر الواحد. فكما أن السيرة تدل على جعل الحجية لخبر الواحد، رواية مسعدة أيضا تدل على عدم حجية خبر الواحد، وعدم الحجية يعني عدم العلمية، كما أن الحجية معناها العلمية، عدم الحجية يعني عدم العلمية، فهما متعارضان ولا حكومة في البين. هذا هو الجواب الأول عن هذا، يعني هذا الإشكال الأول على هذا الجواب، جواب الحكومة. وهذا الجواب هو الذي ذكرناه هناك أيضا في بحث الآيات الناهية عن العمل بالظن، كما قلت قبل قليل أنه ماكو حكومة، هما في عرض واحد. هذا أولا. وثانيا لأن حكومة دليل الحجية في المقام وهي عبارة عن السيرة، حكومتها على هذه الغاية المذكورة في رواية مسعدة، غاية حتى يستبين لك غير ذلك. حكومة السيرة على هذه الغاية، هكذا أريد في الجواب أن يقال أن السيرة حاكمة على هذه الغاية. السيرة تحقق مصداقا للغاية، لأن السيرة تجعل خبر الواحد علما حجة وعلما، والغاية هم هي العلم. أقول هذه الحكومة إنما تتم عرفا فيما لو لم تكن هناك في دليل المحكوم، المحكوم هنا هي عبارة عن الغاية في رواية مسعدة، لو لم تكن فيها في الدليل المحكوم قرينة عرفية تدل على أن المولى لاحظ في العلم خصوص العلم الوجداني. يعني الإمام في رواية مسعدة عندما قال والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، يستبين لك يقصد يعني العلم الوجداني، ما يشمل العلم التعبدي. بأي قرينة؟ أكو قرينة تدل على أن الإمام أراد بالعلم خصوص العلم الوجداني، والقرينة عبارة عن المقابلة بين يستبين لك وبين البينة، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. إذا كان المقصود من يستبين الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي، فبعد ماكو تقابل بين العلم وبين البينة، لأن البينة هم علم تعبدي، البينة هم علم تعبدي. إذا كان المقصود من يستبين لك يعني يستبين لك علما وجدانيا أو علما تعبديا، إذا كان هذا المقصود، بعد تقابل ماكو بينه وبين البينة، البينة هم علم تعبدي، بعد شنو أو تقوم به البينة؟ ما له معنى. حتى يستبين لك يعني حتى تعلم علما وجدانيا أو علما تعبديا، خلاص. كان المفروض أن يكتفي الإمام بقوله حتى يستبين لك غير ذلك، بينما لم يكتفي وإنما قابل بين الاستبانة وبين العلم. هذا التقابل قرين على أن المقصود من الاستبانة خصوص العلم الوجداني، بحيث ما يشمل العلم التعبدي. إذن السيرة التي تقول أن خبر الواحد علم تعبدي، هذه لا تكون حاكمة على الغاية، لا تكون حاكمة على الغاية. الغاية عبارة عن العلم الوجداني. السيرة ما تجعل خبر الواحد علما وجدانيا، السيرة تجعل نهاية الأمر، غاية الأمر السيرة تجعل خبر الواحد حجة يعني علما تعبديا، بينما الإمام في الغاية اشترط العلم الوجداني. إذن هذه المقابلة بنفسها قرينة عرفا على أن المقصود بالعلم خصوص العلم الوجداني، وعليه فكيف تكون السيرة موسعة للغاية حتى تكون حاكمة على الغاية؟ لا تكون حاكمة أبدا. هذا هو الوجه الخامس من وجوه الجواب على إشكال رادعية رواية مسعدة عن السيرة. والوجه السادس وهو الأخير من وجوه الجواب على هذا الإشكال هو أن يقال أن رواية مسعدة لا يمكن أن تكون رادعة عن السيرة. ليش؟ لأن السيرة قائمة على حجية خبر الواحد، رواية مسعدة هي بنفسها خبر واحد. هي بنفسها أيضا خبر واحد. لو ردعت عن السيرة لزم من ذلك أن تردع عن نفسها، لأن تردع عن السيرة القائمة على حجية خبر الواحد، وهي أيضا خبر واحد، إذن بالتالي هي تردع عن نفسها، وهذا معناه أنه يلزم من حجية رواية مسعدة عدم حجيتها. لو أصبحت حجة ورادعة عن السيرة، إذن فهي أيضا تكون محكومة بالبطلان، هي أيضا غير حجة. ما يلزم من حجيته عدم حجيته هذا غير معقول، ما ممكن. هذا هو الجواب السادس، وهذا الجواب ها من أغرب ما قيل. هذا الجواب ليش؟ لأن المدعى ما هو المدعى؟ الذي كان يدعيه صاحب الإشكال كان يقول أن رواية مسعدة تردع عن ماذا؟ عن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد في الموضوعات، عن السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد في الأحكام، هذه انتهينا منها، هذه هو ما حد يقول أن رواية مسعدة أو غير مسعدة تردع عنها. كلامنا كان في السيرة في خصوص الموضوعات، فالمدعى كان عبارة عن ردع رواية مسعدة عن السيرة الموجودة في بالنسبة لخبر الواحد في الموضوعات والشبهات الموضوعية. خب، خبر مسعدة، رواية مسعدة هي نفسها رواية واردة في الشبهات الموضوعية حتى تردع عن نفسها؟ رواية مسعدة نفسها رواية واردة في الشبهة الحكمية. ليش؟ لأن مسألتنا عبارة عن ماذا؟ أن خبر الواحد في الموضوعات هل هو حجة شرعا أو لا؟ هاي شبهة حكمية أو شبهة موضوعية؟ حكمية. يعني على الحجية نبحث. نبحث عن الحجية. رواية مسعدة جاءت ودلت على أن فلان شيء حجة شرعا وفلان شيء مو حجة، المسألة شبهة حكمية. إذن رواية مسعدة ليست من الروايات الواردة في الشبهات الموضوعية حتى تردع عن نفسها، باعتبار أنها تردع عن السيرة في الموضوعات فتكون رادعة عن نفسها. لا، هي مصونة، هي نفسها مصونة، لأنها هي وردت في الشبهة الحكمية. فإن الشك هنا شك في حجية خبر الواحد أو في أي شيء، الشك في حجية خبر الواحد أو في حجية البينة أو في حجية خبر ذي اليد أو في حجية أي شيء آخر في الشبهات الموضوعية، هذا الشك بنفسه شبهة حكمية ليس شبهة موضوعية. ورواية مسعدة تدل على حجية البينة في الشبهات الموضوعية وتدل على عدم حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية. إذن رواية مسعدة تدل على شبهة حكمية، تقول في خصوص الموضوعات، في خصوص الموضوعات البينة حجة، العلم حجة، أما غير لا، الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك ذلك غير ذلك أو تقوم به البينة في الموضوعات. ليش نحصر خبر مسعدة في الموضوعات؟ لأن الأمثلة التي ذكرها الإمام كلها من الموضوعات. متن الرواية لا ننساها، متن الرواية كان هذا، قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، وذلك يمثل الإمام، وذلك مثل الثوب عليك تكون قد اشتريته ولعله مسروق، أو المملوك ولعله حر باع نفسه، أو المرأة تكون تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك. هاي أمثلة ذكر، هاي أمثلة كلها موضوعات. كون هذا الثوب الذي اشتريته من السوق مسروقا أو غير مسروق هذا موضوع خارج. كون هذا الشخص الذي اشتريته أنا بعنوان أنه مملوك، كون مملوك أو حر هذا موضوع خارجي، حرية شخص أو رقيته موضوع خارجي، كون هذه المرأة من محارمي أو من مو من محارمي موضوع خارجي. فوردت رواية مسعدة وردت في خصوص الموضوعات. بعدين يقول والأشياء كلها، يعني الموضوعات اللي من هالقبيل كلها على هذا، يعني على أصالة الحلية اللي ذكرها أولا، قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، الأشياء كلها على أصالة الحلية حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. إذن رواية مسعدة دلت على حجية البينة في الموضوعات وعدم حجية غير البينة في الموضوعات، ما دلت على حجية البينة أو عدم حجية غير البينة في الأحكام حتى تردع عن نفسها. لو كانت تبين الحجية أو عدم الحجية في الأحكام لكان الإشكال وارد، وهو أنه هي أيضا بينت وردت في الشبهات الحكمة، إذن هي تردع عن نفسها وهذا غير معقول. لا، هي لم ترد، لم تبين الحجية أو عدم الحجية في الأحكام حتى تكون رادعة عن نفسها، وإنما ردعت عن حجية خبر الواحد في الموضوعات، فلا يلزم من حجيتها عدم حجيتها. هذه هي الأجوبة على مسألة إشكال رادعية خبر مسعدة عن السيرة. وعرفتم أن هذه الأجوبة الستة الثلاثة الأخيرة منها غير تامة. مسألة البينة اللي حملها السيد الأستاذ الخوئي على المعنى اللغوي هذه لا، لم نقبلها. مسألة الحكومة على مسلك الميرزا أيضا لم نقبلها. هذا الجواب الأخير اللي كان هي أغرب الأجوبة هذا ما. أما الأجوبة الثلاثة الأولى قبلناها، وعلى هذا فإشكال رادعية الرواية عن السيرة هذا الإشكال غير تام. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى. قلنا هناك روايتان يمكن أن يدعى أنهما تردعان عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد في الموضوعات. هذه الرواية الأولى كانت هذه رواية مسعدة، وقد عرفنا أنها لا تصلح للرادع. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى الرواية الثانية، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.